كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيها فيه سلطان، إن أنت من أهل الكلمة والقوة في ذلك البلد، وقد تستروا بمذهب السلف، أنتم أجبوني الآن هذا إيش تكون؟ يذم نفسه. لماذا؟ لأنك مخفى عنك مذهب السلف، إذن أنت من أهل البدع الذي لا تظهر أمامه طريقة السلف. قال فقد ذممت نفسك حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم، وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك. من لماذا تذم من يستتر بمذهب السلف إذا كنت أنت منهم؟ فإن كان التستر بمذهب السلف في موضع الخوف والاستضعاف يذم، وأنت منهم أيضا أنت إيش إذن؟ تذم نفسك. يا جماعة واضح الكلام؟ نعم. قال وإن لم تكن منهم ولا من الملأ، يعني لا أنت من أهل السلف الذين يخافون فيسترون أنفسهم، ولا أنت من أهل البدع الذين خاف منهم أهل السلف، قال فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر. يعني الآن إيش أنت إذن؟ يتسترون عنك بإيش؟ واضح الكلام، ما عاد له معنى. قال وإن أردت التستر أنهم يجتنون به، إيش يعني يجتنون؟ يحتمون ويختفون خلفه، إذا هم منافقون، واضح؟ ويتقون به غيرهم، يعني التقوى أيضا هي تجعل حاجة لا تختفي. قال ويتظاهرون به حتى إذا خطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف، قال بين معترض شيخ الإسلام وهذا الذي أراده والله أعلم، ما هذا من حسن ظنه رحمه الله، وإلا فهذا الذي يريدونه قطعا، يعني هم يقصدون هذا المعنى، يقصدون أن من يثبت الصفات الخبرية ضال مضل، ثم يتستر بإيش؟ بأنه على مذهب السلف فيقال له. وهذه الآن وهذا أيضا أصل يلزمه، قال لا عيب، اكتب لا عيب، هذا نص كلامه، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. يعني إيش اللي يريده؟ وانتسب إليه واعتزى إليه، فهذا نص من شيخ الإسلام في جواز الانتساب إلى السلف وأن تقول سلفي. واضح كلام الشيخ؟ قال لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، إيش يعني وانتسب إليه؟ قال أنا أنتسب إلى السلف، أنا سلفي، واعتزى إليه من العزو الذي معنى الانتساب أيضا، بل يجب قبول ذلك منه باتفاق. أي إنسان قال أنا على مذهب السلف، ما الواجب علينا؟ هذا هو الواجب، الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى إيش؟ إلى مذهب السلف. ثم ما هو مذهب السلف؟ أمر آخر، لكن من حيث الله الذي يقول أنا سلفي هذا يجب أن يقبل منه بالاتفاق، لأن هذا الواجب. حتى أهل البدع هم إيش يقولون؟ مذهب السلف كذا، وهو عقيدتهم، يعني يجعلون عقيدتهم هي مذهب أو مذهب السلف. قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا، الآن هذا أعلن أنه على مذهب السلف، الآن من أعلن أنه على مذهب السلف له أحوال، أن يكون موافقا له أي لمذهب السلف باطنا وظاهرا. قال فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وهذا هو الواجب. قال وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن، يقول أنا سلفي، ولما تسأله عن عقيدته أو لما تقرأ كتبه التي يقرر فيها العقيدة إيش تجد؟ أنه يخالف مثلا، أو قد لا يصرح بشيء، لكن في باطنه يعتقد خلاف مذهب السلف. قال فهو بمنزلة المنافق، واضح؟ طب المنافق تجرى عليه تكسل، قال فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله حتى يظهر ما يخالف مذهب السلف. قال فإن لن نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. طيب إلى الآن يا إخواني واضح؟ إذا قولهم يتسترون، إيش تقصد يتسترون؟ يعني يختفون بمذهب السلف، يخفونه عن غيرهم. هذه مذمة لك إن كنت أنت من يخفى عنه، من يخفى عنه. إذن هذا اعتراف منك أنك على غير طريقة السلف. وإن كنت تقصد أنهم يتظاهرون به فحينئذ نقول الانتساب لفظا إلى مذهب السلف هو الواجب. الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى السلف، لأنك إن لم تنتسب إلى السلف فأنت منتسب إلى البدعة لا محالة. فحينئذ ننتقل لمسألة مهمة، وهي ما أنت عليه هل هو فعلا ما كان عليه السلف؟ هذه مهمة جدا، ورسالة الحموية كلها من أجل ذلك. ولذلك قال الشيخ وأما قوله مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، هنا الإشكالات لا تقع. وهو ما هو مذهب السلف؟ هذه الألفاظ مجملة وإجمالها طارئ أم أصلي؟ أما التوحيد والتنزيه أصلي فطارئ، لأن الأصل في التوحيد في الكتاب والسنة أنه واضح لا اشتراك فيه، والتنزيه واضح، وإنما حصل الاشتراك بعد ذلك لما جاء أهل البدع وجعلوا نفي الصفات توحيدا وتنزيها. أما التجسيم والتشبيه فقد سبق الكلام أنه إيش؟ أنه أصلا ليس في الكتاب والسنة، واضح؟ فيقال له لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك. ترى أن التجسيم أيضا في اللغة مثلا معناه الجسد والجثة، الجسم هو الجسد والجثة. أما استخدام التجسيم بمعنى إثبات الصفات والتشبيه بمعنى إثبات الصفات أيضا هذا لا أصل له في الكتاب والسنة. قال دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرها، واضح؟ فقولك إن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، نقول لك انتظر قليلا، هذه ألفاظ أصبحت إيش؟ مجملة. فلا نستطيع أن نقول لك صحيح ولا أن نقول لك إيش؟ خطأ. لماذا؟ هذه الألفاظ أصبحت مشتركة، اشتراك لفظي أم معنوي؟ لفظي. واضح؟ أسماء الأجناس هي التي اشتراكها اشتراك معنوي. طيب كيف يعني أصبحت من المشترك اللفظي؟ اسمع، قال فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات. أتمنى الذي لا يعرف هذا أن يكتب. يعني كلمة التوحيد والتنزيه إذا سمعت المعتزلي يقول التوحيد والتنزيه، إيش يقصد بالتوحيد والتنزيه؟ كلام جميل، لكنك إذا رأيت المعنى ظهرت لك بشاعة قولهم. قال نفي جميع الصفات وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها. كل من أثبت شيئا من الصفات إيش يقولون عنه؟ مجسما مشبها. قال حتى إن من قال إن الله يرى أو إن له علما فهو عندهم مشبه مجسم. فإن قصدت بأن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه على هذا المعنى فليس صحيح، لا، فهذا ليس هو مذهب السلف، فهذا ليس هو مذهب السلف. قال وكثير من الآن هذا من المتكلم الصفاتي يقصد الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. قال وكثير من المتكلمة الصفاتية، إذا قال المتكلمة الصفاتية يعني الذين يثبتون شيئا من الصفات عن طريق علم الكلام وليس من النصوص، وهم الأشعرية والماتريدية ومن سلك طريقهم.